الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، نوقن أنه كلما تقدمت مسيرة الإنسان واشتد عوده وأصاب حظوظا بعيدة من النجاح والصواب في فهم نفسه وفي إصلاحها ورمي شؤونها، كلما حصل ذلكم كلما تبدى وجه الإسلام الحق، وكلما تأكدت وترسخت صدقية هذا الدين الحنيف. من بعيد أيها الإخوة، من زمن بعيد وإلى يوم الناس هذا، وجوهر الإنسان وحقيقته أيها الإخوة مسألة نزاع بين نظريات وآراء وتوجهات مختلفة. في الفكر الشرقي القديم مثلا كان ينظر إلى هذا الإنسان في كليته على أنه جسم وروح كما يقال، أو جسم ونفس، وأنه يناظر أيها الإخوة بتوحد أو اتحاد هذين الجانبين وهاتين الوجهتين، يناظر الكون حوله، أرضه أسكنه الأول والكون بعد، وكانوا ينظرون إلى هذا التناظر على أنه تناظر حقيقي وليس مجازيا، فالأرض فيها الجبال والصخور والإنسان فيه العظام، الأرض فيها البحار والمحيطات والأنهار والإنسان فيه الدماء في مجاريها، الأرض فيها النبت والأشجار والإنسان فيه الشعور، جمع شعر، الشعور المختلفة. وكما تسيل وتنهمر أيها الأخوة مسطحات الماء، تسيل الدماء أيضا في بنية الإنسان، وكما ينبت الشجر والنبت ينبت الشعر في الإنسان، ولذلك كان يناظر بينهما. واقتضت هذه المناظرة أيها الإخوة البديعة ابتداء أن يحافظ الإنسان على أكبر قدر ممكن، بل على القدر الأقصى من اتزان البيئة واستقرارها. لم تكن هناك فكرة غزو البيئة، قهر الطبيعة، غزو الكون أو قهر الكون، لا، بل التناغم أيها الإخوة والتراسل مع الكون كله. لماذا؟ حفاظا على الإنسان نفسه، لأنه إذا اختل نظام الكون، هكذا اعتقد الشرقيون القدامى، سيختل نظام الإنسان أيضا، إذا اعتل الكون سيعتل الإنسان. هذا هو المنطلق الشرقي. في المنطلق اليوناني أيها الإخوة، والذي يشكل رافدا عظيما، بل هو أعظم الروافد بلا شك للحضارة الغربية المعاصرة، لا، نظر إلى الإنسان من زاوية مختلفة تماما، نظر إليه على أنه كائن ثنوي مزدوج أيها الإخوة، والوحدة ليست متينة وليست جوهرية بين جانبي، بين الجسم والروح أو الجسم والنفس، فهناك ما هو أعلى وهناك ما هو أدنى، هناك ما هو شريف وهناك ما هو خسيس. بالمصطلح الفرنسي المعاصر الحداثي، هناك ما هو مقدس الروح أو النفس، وهناك ما هو مدنس البدن الجسم أو الجسد كما يصطلحون، وفرق كبير بينهم على الأقل قرآنيا فرق، لذلك أنا حريص على أن أستخدم الجسم وليس الجسد حتى لا تفوتنا هذه النقطة. سنسرع أيها الإخوة بالإيضاح القرآني فقط. القرآن استخدم كلمة جسد أيها الإخوة في مواضع معدودة جدا، في ثلاثة مواضع، في الأنبياء وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وفي الأعراف في طه في وصف العجل الذي أخرجه السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا، لم يقل جسما، انتبهوا، هذه الدقة القرآنية. عودوا إلى المعجمات، للأسف الجسم هو الجسد والجسد هو الجسم بغير تفريق. القرآن يختلف تماما، القرآن دقيق، كلام إلهي. لو كان من كلام محمد كما يقول المتأثرون للأسف بالنظريات أو بعض النظريات الغربية لفات هذا على محمد، لأنه فات على كل العرب قبله وبعده، مسلمين وغير مسلمين، حتى على المفسرين وحتى على أصحاب المعجمات، كلهم فاتهم هذا إلا ما نذر للأسف الشديد. الجسم استخدمت في القرآن الكريم في موضعين، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وإذا رأيتهم، أي المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، أجسامهم لم يقل. ما الفرق إذن بين الجسم والجسد؟ الجسد أيها الإخوة هو صورة جسم، صورة جسم الإنسان أو صورة جسم الحيوان، يعني تمثال. ولذلك حين قال وما جعلناهم، أي الأنبياء، جسدا لا يأكلون الطعام، جملة لا يأكلون الطعام ليست نعتا أو ليست وصفا حقيقيا، بل هي صفة كاشفة، بمعنى أن كل جسد لا يأكل الطعام، انتبهوا، ما يسمى جسدا فهذا من شأنه أن لا يأكل الطعام، ليست صفة عادية حقيقية كأن نقول جسد لا يأكل الطعام وجسد يأكل الطعام، غير صحيح، إنما هي صفة كاشفة، صفة كاشفة كما يقول النحاة، علماء النحو. ولذلك من شأن كل جسد أن لا يأكل الطعام، فما يأكل الطعام لا يسمى جسدا، وإنما هو الجسم، الجسم هو الذي يتناول صاحبه الطعام لإمداده بالطاقة والغذاء المحركين، هذا هو الفرق. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، هذه أجسام وليست أجسادا أيها الإخوة، صورها هي الأجساد. ولذلك لو تفطن السادة المفسرون رحمة الله عليهم أجمعين إلى هذه الدقيقة القرآنية البالغة أيها الإخوة، لما وقعوا ولما تهوكوا في حقيقة العجل الذي أخرجه السامري لعنة الله عليه لبني إسرائيل. للأسف طائفة ليست بالقليلة، ليست باليسيرة، ذهبوا إلى أنه استطاع بإذن الله فتنة لهم ونفسه والعياذ بالله، أن يخلق أو يصنع أو يصطنع لهم عجلا حقيقيا من الذهب، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنهم قالوا جسدا له خوار، لكن لو تفطنوا غرتهم كلمة خوار، لو تفطنوا لكلمة جسد وكيف وردت في القرآن الكريم وهي الفارق بينها وبين الجسم، لما ذهبوا إلى هذا المذهب قط أيها الإخوة. ومعنى جسد أنه صورة جسم، يعني تمثال، صنم، تمثال أيها الإخوة من ذهب، له خوار لأنه كان مجوفا، جوفه أيها الإخوة في مؤخرته وفي مقدم رأسه في فمه، فكان الهواء إذا دخل بطريقة معينة فنية يخرج له صوت يشبه صوت خوار العجول أيها الإخوة. لكن حاشا لله أن يخلق هذا الكافر المعثر كما كان يخلق عيسى بإذن الله، لا، هذا لم يحصل. لذلك وصف بأنه جسد، لو قال جسما له خوار لربما صح هذا التفسير. نعود إلى ما كنا فيه، اليونان أيها الإخوة ذهبوا إلى أن الإنسان روح أو نفس وجسم، الجسم هذا ليس له قيمة عدا قيمته الوظفية كأداة، كأداة أيها الإخوة تتصرف فيها النفس، أو هو بتعبير أفلاطون مركب للروح أو مركب للنفس، وبتشبيههم أيضا هو مجرد لباس أيها الإخوة، لباس لحقيقة الإنسان، لجوهر الإنسان. هذه نظرية للأسف الشديد دخلت الفكر الإسلامي، العقيدة الإسلامية، إلى علم التفسير، إلى علم التصوف والعرفان، وأثرت تأثيرات سيئة للغاية أيها الإخوة، سيئة جدا في فكرنا. لو تعلمون هذه النظرية أصلا تحقر الإنسان مباشرة، تعلمون لماذا؟ لأن الإنسان ذهب بعيدا أو ذهب قريبا، الإنسان قديما أو حديثا، في نهاية الأمر أيها الإخوة، في نهاية المطاف هو نفس وجسم، رغما عنه أكبر النساك، أشهر العباد، لا بد أيضا أن يكون لأبدانهم، لأجسامهم أشواق ورغائب وحاجات. ومعنى ذلك أن هذا الناسك العظيم الذي انقطع وترهبن أيها الإخوة في شعفة جبل مثلا، أو في صومعة بعيدة في منقطع العمران، لو شاقه شيء من أشواق الجسم البدن فإنه بالتالي سينظر إلى نفسه على أنه لم يتقدم كثيرا وعلى أنه لا يزال حقيرا ولا يزال صغيرا ولا يزال مباءة للهواجس والوساوس والشياطين أيها الإخوة. وليس كذلك، ليس كذلك إطلاقا للأسف الشديد. هذه النظرية أيضا نفسها أيها الإخوة، ولذلك نحن نستطيع من منظور قرآني صرف أو محض نستطيع أن نقرر فنقول أيها الإخوة، كل تحقير للجسد هو في التحليل الأخير تحقير للإنسان، لأن الإنسان ليس روحا أو ليس نفسا فقط، هو نفس وجسم، هو نفس وجسم. فكل تحقير للجسم هو تحقير لي كإنسان، لأنني لست روحا وحدها، لست نفسا وحدها، أنا جسم أيضا، فتحقير الجسم تحقير لي. كل إعلاء للروح أيها الإخوة في مقابل تحقير الجسم هو تحقير للإنسان. ولذلك هذه النظرية الإزدواجية أو الثانوية تحقير للإنسان، تحقير للإنسان. لعل بعضكم لم يسمع مثلا أن السناد أو المستند الديني الذي ظل يعمل وخاصة في العصور الوسطى بعد عصر الكشوف الجغرافية لتبرير وشرعنة وتسويغ مقبحة الرق، استرقاق البشر، استرقاق الشعوب أيضا، أخذهم بالعنوة أو أخذهم بالفلوس بالنقود، كان هذا المستند الديني ينطلق من هذه النظرية أن هؤلاء أجسام لا تسكنها أرواح شريفة. وهكذا أمكن أيها الإخوة أن يجزأ الإنسان، أمكن أن يذرأ الإنسان. لكن لو فهمنا أن الإنسان لا يكون إنسانا إلا وهو جسم وروح دائما ضربة لازمة لا يمكن، فكان لابد أن يحترم هذا الإنسان، وليس هناك من سبيل إلى شرعنة استرقاقه واستعباده. واستعباد الجسم هو استعباد للروح أيها الإخوة، استعباد الجسم بلا شك استعباد للروح. ولذلك هذا الجسم إذا أردنا أن نقرر، وقد فعلنا نحن معشر الآدميين أو بني آدم، إذا أردنا أن نقرر حقوقه وكرامته فلن نستطيع أن نفعل ذلك أيها الإخوة بمسالك فردية، لابد أن نفعله كحضارة، كثقافة، كقوانين، كشرائع، كضوابط وأعراف أيها الإخوة، كتقاليد محترمة وفاضلة. لأن الإنسان لا يستطيع أن يحمي وأن يذود عن جسمه وحده كفرد، بل تفعل ذلك ماذا؟ القوانين والشرائع أيها الإخوة، حماية لحرية الإنسان، وأيضا حماية لفردية الإنسان، لفردية الإنسان. إلى الآن للأسف لا تزال هذه النظرية السوءة أو السيئة تلقي بظلالها على الفكر الإنساني في أصقاع المعمورة أو في كثير من أصقاع المعمورة. إذا عدنا إلى الدين الإسلامي أيها الإخوة في بساطته، بعيدا عن كل المنتحلات وعن كل المدخولات أيها الإخوة اليونانية أو الغنوصية أو الهندية أو الإشراقية التي أثرت للأسف الشديد على صفاء تفكيرنا القرآني، سنجد وببساطة أيها الإخوة ومن طريق قصيرة جدا أن هذا الدين العظيم يتعامل مع الإنسان كوحدة واحدة وببساطة ومن غير تبرير، لا يبرر. أنا الآن مثلا مسلكي تبريري، أحاول أن أبرر فلسفيا تاريخيا قرآنيا، القرآن لم يصطنع هذا لأن الله لا يحتاج إلى أن يبرر هذا التبرير، الله يشرع لنا، الله يعطينا الصيغة النهائية أيها الإخوة، لا أقول الأكثر صوابية بل الصواب، الصيغة الصواب هكذا بالمطلق. الله تحدث أيها الإخوة عن الإنسان جسما ونفسا ببساطة على أنها مسألة مسلمة لا تحتاج أيها الإخوة إلى إعادة نقاش، لأنها مسلمة. سعيك، مسالكك، أشواقك، حاجاتك، ضروراتك، غرائزك تؤكد أنك كذلك نفس وجسم شئت أم أبيت، ولا بد للحمل المسنون، لا بد لهذا الحمل المسنون أيها الإخوة أن يشتاق أيضا إلى أصله وأن يفرض رغائبه وأشواقه. ولذلك قال يا بني آدم، ما أحسن هذه العنونة، لم يقل يا أيها الناس أو يا أيها الإنسان أو يا أيها الذين آمنوا، وكان الأحرى للنظر الباده الخاطئ أن يقول يا أيها الذين آمنوا، لأن الآية تتحدث عن صلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن للآية جانبها الفلسفي أيها الإخوة، وأيضا جانبها القانوني، جانبها النظري الأكثر عمقا من أن يكون مجرد نداء إيماني، مجرد تكليف شرعي أو تسويغ شرعي بتناول بعض المباحات، لا. لذلك قال وما أحسن هذه العنونة، وللنعمة ما قال، قال يا بني آدم، لماذا؟ بالعود إلى أبيكم آدم ستجدون أيها الإخوة أن أصله الأصيل تراب في البداية، ثم تم بعد ذلك فيه نفخ الروح. إذن هو أصالة كان ماذا؟ ترابا، كان طينا، يعني كان جسما، جسما قبل أن يصير إنسانا إيه؟ سويا وينشأ أو ينشأ هذه النشأة الآخرة ليكون خلقا آخر. قال يا بني آدم، يعني يا أيها الإنسان التام، لا أقول الكامل، يا أيها الإنسان التام جسما ونفسا أو جسما وروحا، أنت كما أنت، خذوا زينتكم عند كل مسجد. طبعا هذه الزينة ليست للنفس، إنما زينة البدن، أن تلبس جيدا، أن تصيب من الطيب والعطر، أن تأخذ من شعورك ومن زوائدك، أن تحسن من هيئتك، هذه كلها زينة البدن. خذوا زينتكم عند كل مسجد في اليوم 5 مرات، وكلوا واشربوا. خذوا زينتكم عند كل مسجد. أتينا الآن إلى غذاء النفس، إلى غذاء الروح كما يقولون. على كل حال، لأن هناك فرقا بينهما، كان موضوعا لمحاضرة السبت المنصرم، لا نستطيع أن نتوسع الآن ولا حتى أن نلمه، موضوع طويل لكن جدير بأن يعاد النظر فيه حقا. خذوا زينتكم عند كل مسجد، مسألة النفس أو الروح. ثم عاد فقال وكلوا واشربوا، في نفس النداء الذي يبدو لنا نداء إيمانيا تكليفيا أيها الإخوة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله؟ من؟ الفلاسفة؟ الرهبان؟ النساك؟ الكذبة؟ المعلولون؟ الخاطئون في تفكيرهم؟ وربما المعتلون بدنيا وبالتالي المعتلون عقليا. كان يقال لدى اليونان قديما أيها الإخوة، ويقال أرسطو وقائلها، العقل السليم في الجسم السليم، ونحن نقول أيضا على نفس الدرجة من التأكيد، والجسم السليم في العقل السليم، فالعلاقة جدلية بينهما. هناك الآن فرع كبير جدا جدا أيها الإخوة من الطب النفسي وأيضا الطب حتى البدني، يسمى الطب النفس جسمي، سايكوسوماتيك، السايكوسوماتيك يعني الأمراض الجسمية التي منشأها نفسي. إذا اعتل العقل، إذا اعتلت النفس كما يقول الروح، البدن بلا شك يعتل أيضا أيها الأخوة. وهناك أمراض علاجها ليس عند الطبيب العادي، وإنما عند أي المعالج النفساني، لأنها أمراض بدنية لكن أصلها اختلال في العقل، اختلال في المزاج، اختلال في النفس أو الروح كما يقولون، سايكوسوماتيك، هذا هو موجود. فكما أن العقل السليم في الجسم السليم، كذلكم الجسم السليم في العقل السليم، روح سليمة. اليوم آخر فضيحة سمعناها عن هذا السيناتور الجمهوري، وطبعا لها أيها الإخوة أسلاف أو سوالف من الفضائح، أتوا اليوم على ربما 3 أو 4 وكلها في الحزب الجمهوري، شذوذ ومسائل جنسية فاضحة آخرها. رجل كبير سيناتور في الحزب الجمهوري، حزب بوش طبعا، كبير في السن، عجوز، يعني هيئته أنه في العقد الثامن، يتحرش بأحدهم أيها الإخوة في دورات المياه، تورط هذا الذي تحرش به، كان إيه؟ شرطيا، رفع قضية مشاكل، اعترف بخطيئته. ما هذا؟ لماذا؟ لماذا هذا الاعتلال في المسلك؟ لأن الروح معتلة، النفس معتلة، القيم. أشعر أحيانا أيها الإخوة لأول مرة أشعر في نفسي بخطورة الموقف. قبل أسبوع سمعت للأسف بعض ما لا يسر المرء أن يسمعه عن بعض المسلمين، للأسف عن بعض العرب والمسلمين في هذه الديار، عن بعض المسالك المقبوحة المرذولة التي لا يمكن أن يصرح بها أيها الإخوة، لا يمكن. والعجيب أن بعض هذه المسالك من بعض من يصلون ويأمون المساجد. في البداية طبعا يصدم الإنسان، صدمت بلا شك، ثم بعد ذلك حاولت أن أكون علميا موضوعيا، قلت ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أيها الإخوة أننا نعيش ضمن ثقافة أخرى، في حضارة أخرى، لها قيمها، لها موازينها، لها معاييرها. ليس هذا فقط، ليست قيما وموازين أيها الإخوة ومعايير بالمجرد وبعيدة عنا معلقة بالفضاء، بالعكس هي قيم معيشة ومفعلة أيها الإخوة أو مفعولة في الحياة، وتلقي بظلالها علينا وتؤكد ضغطها علينا بألف أسلوب وأسلوب كل يوم. انتبهوا، كل يوم إذا لم نتسلح نحن، لا أقول بالإيمان على طريقة الوعاظ والمشائخ، بالإيمان وبتقوى الله، هذا لا يفيد، الكلام هذا لا يفيد، لا يعبر عن أي فهم حقيقي، لا يعطيني وصفة علمية لمعالجة الواقع، لكن إذا لم نتسلح واستنادا إلى الإيمان بلا شك واستنادا إلى ديننا أيها الإخوة، إذا لم نتسلح بوعي حقيقي، بوعي حقيقي بقيمة وبتبرير أيضا قيمنا في الحياة ونظرتنا للحياة، وأهم هذه القيم بعد قيمة الإيمان بالله تبارك وتعالى وهي عقيدة أيها الإخوة، قيمة ترتقي لمستوى عقيدة، الإيمان بأنفسنا، نظرة المرء إلى نفسي، ما أنا ومن أنا، نظرتي إلى جسمي أيها الإخوة كما نظرتي إلى روحي ونفسي، جسمي كيف أتعامل معه، ما هو هذا الجسم، ما هو هذا الجسم، ما كرامته، ما قدسته، ما مبلغ مقداره من التدنس أو التخدس أيها الإخوة، لا أقول ما الذي يباح له، ما الذي يباح، هذا معروف، أنا أريد إطارا واضحا، يعني إطار نظريا فلسفيا عقديا بالصيغة الدينية، إطار عقدي حقيقي واضح أمامك، وأقول عقدي وليس مجرد فكري أيها الإخوة. لماذا؟ لأنه إن كان فكريا هذا الرجع الفكرة السيناتور هذا الجمهوري، الجمهور الأمريكي كله مصدوم وحزبه مصدوم، وأمره أن يتسرح من كل وظائفه على الفور، وفعل الرجل وخرج الآن في رحلة مع زوجته مصدومون، تعرفون لماذا؟ لأنه كان شهيرا بمعاداته للمثليين، طبعا لكن هو مثلي، القضية ليست قضية أن تردد قيما، أن تقرر موضوعات وأفكار، لا، أن تعتقد بهذه القيم، أن تعتقدها، وهذه المسألة تحتاج إلى تبرير طويل، انتبهوا، أنا لا أعطيكم تبريرا في خطبة، أنت لا تعطي نفسك تبريرا بقراءة كتاب، المسألة تحتاج إلى ما هو أعمق وإلى ما هو أبعد، لذلك لا تستبعدوا ولا تستغربوا إن كان إيه ممن يعمون المساجد ويصلون أيها الإخوة وينتمون إلى هذا الإطار الشريف، للأسف يرتكبون حماقات وقباحات وفظاعات للأسف ربما لا تتصور لدى كثيرين منا بحمد الله، هذا يحصل، هذا يحصل، ولذلك دائما نؤكد نحن ربما هذا الأسبوع السادس على قيمة الوعي، الوعي أن تكون واعيا بكل ما تنطلق منه وإليه، تكون واعيا واعيا حقيقيا، عدا ذلك كل هذه الأشياء التقليدية والامتثالية أيها الإخوة والتظاهرية، تظاهر غيرك غير مفيدة، حتى عند الله ليست مفيدة، صدقوني عند الله ليست مفيدة، ولن نذكر مرة أخرى بحديث لا يكون أحدكم إما في الخير وفي الشر، ممنوع عند الرسول، ممنوع حتى في الخير، لابد أن تنطلق إلى الخير عن تبرير لا عن إمعية، عن امتثالية، بمعنى عن وعي، النبي يتحدث إيه؟ عن الوعي، الوعي بالمسلك، الوعي بالحافز، الوعي بالدافع، الوعي بكل شيء، وإلا لن يصلح هذا الأمر أيها الإخوة، لن يصلح أمرنا، سنتحطم بلا شك، نعود إلى ما كنا فيه أيها الإخوة، إذا كل احتقار للجسم هو احتقار للإنسان، الرخ كان يبرر أيها الإخوة بهذه النظرية الثانوية، هذه أبدان لا تسكنها أرواح شريفة، من نفس المنطلق أجد أيها الإخوة أن مظلومية المرأة وأن اضطهاد وامتهان المرأة أيضا يمكن أن يبرر بنفس النظرية، قطعا هو مبرر بها، كيف؟ لأن المرأة ظل ينظر إليها وإلى وقت قريب جدا على أن روحها مدنسة، وفي أحوال أخرى أكثر بؤسا وشراسة كان ينظر إليها على أنها محض جسد أو جسم بلا روح، والجسد محتقر، إذن فلتحتقر ولتلبي فقط رغائب الرجل، لكن إن وجد أن هذا الفصل غير ممكن، غير ممكن أيها الإخوة، إذا أردت أن تفصل بين الإنسان أيها الإخوة الذي تراه روحا فقط وبين جسده، أنت تتكلم عن الجثة الميتة، حتى هذه الجثة الميتة أيها الإخوة في الدين لها كرامتها ولها قداستها لارتباطها على الأقل تاريخيا بالإنسان، تاريخيا تاريخ قريب جدا، فكسر عظم الميت أيها الإخوة ككسره حيا ممنوع، الجلوس حتى على قبره ممنوع، القيام الجنازة لهذا الجدث الهامد من السنة، والنبي فعلها في حق جنازة يهودي، قال أليست نفسا، يعني أليست إيه جنازة لنفس، لأن يعني الآن هذا الجسد ليس نفسا لكن جنازة، يتحدث عن الأصل التاريخي، يعني هذا الجدث كان ينتمي إلى نفس أو تنتمي إلى نفس، أدري بالنسبة لبعض المغرقين في تقديس الجسد طبعا والاستغراق في الجسد، كانوا يرون أنهم لا يعرفون من أنفسهم إلا هذا الجسد، حكى الأشعري في المقالات عن أبي بكر الأصم من أئمة المعتزلة، قال أنا لا أعرف إلا الجسد هذا الذي له طول وعرض وعمق، لا أعرف شيئا آخر، لا تحدثوني عن نفس وعن روح، كان يقول هذه النفس والروح من أعراض الجسد، من أعراض الجسم، إذا فني الجسم يفنى كل شيء، ينتهي، فلا بد أن يعاد مرة أخرى لكي يحاسب صاحبه. وكذا كان يرى أقرب الماديين. الفيلسوف نيتشه أيضا كان يقول، وهو طبعا متردد في البداية، في هكذا تكلم زرادشت، قال: إني جسم وروح، هكذا يقول الطفل. لما لا نقول كما يقول الأطفال؟ لكن هل هناك من يعقل؟ الرجل كان يتعانى ردة فعل أيها الإخوة، الآن ردة فعل ملطفة ضد إصرار الكهنوت والسلك الديني على أن الإنسان هو روح ونفس، وهذا البدن محقور. في العصور الوسيطة أيها الإخوة كان ينبغي على النساك والرهبان ورجال الدين، كان ينبغي عليهم أن يبتعدوا عن كل ما له علاقة بتنظيف البدن المدنس هذا، لأسباب طبعا من ضمنها أن إذواءه وإضعافه يؤدي إلى انعتاق الروح من القفص. هذا تعبير أفلاطوني. أفلاطون كان يرى طبعا، وابن سينا في عينيته، ومحمد الغزالي فيما ينسب إليه للأسف ويؤكده الصوفية بغير وعي قرآني للأسف الشديد، أن هذا البدن قفص للروح. هذا غير صحيح، يعني نظرية أرسطوية، نظرية يونانية أيها الإخوة، غير سليمة وغير صحيحة. المهم، السبب الثاني أن ملامسة البدن أيها الإخوة خطيئة، لأنها قد تورث المتعة، هكذا يقول الكهنوت، قد تورث الإنسان متعة، وهذه المتعة محظورة، إنها متعة مدنسة، لذلك لا يجوز لك أن تغتسل ولا أن تستحم حتى لا تلامس بدنك فتنزلق إلى هذه المتعة. هاجس الكفر أيها الإخوة. هناك عبال الجسد وهناك ظلام الجسد، هؤلاء الذين ظلموا. لكن حين تورط نيتشه في ردة فعل أكثر شراسة أيها الإخوة، ذهب إلى القول: أنت يا أخي تحدثني عما تسميه الروح، هذا العقل الكبير، فلتعلم يا أخي أن هذه الروح إنما هي مجرد أداة، عندما هو أعظم وأكبر وأقدس منها الجسد. وقال مرة ساخرا: يتحدثون أن الجسد مركب للروح، وأنا أقول لهم الروح هي أداة بيد الجسد. هذا مقدس طبعا، قدس إيه الجسد إلى هذه الدرجة. في المنظور الإسلامي لا أيها الإخوة، ينظر إلى البدن وينظر إلى الروح، الآن أتحدث بمنظور قرآني، على أنهما مجالان يتكامل بهما ومن خلالهما الإنسان. وما هويتك كنفس كإنسان إلا ضمن الحركة التواترية بين هذين المجالين، بين الروح أيها الإخوة وبين الجسم، بين الروح وبين الجسم، ولا بد من هذا ولا بد من هذا. هل تفطنتم أن الإسلام أيها الإخوة مثلا القرآن حين قال: وكلوا واشربوا، طبعا خذوا زينتكم في البداية، ولا تسرفوا، أيضا هو الذي نهى عن الإسراف في العبادة حتى فيما يختص بمجال الروح أيها الإخوة، تنمية النفس وتكميلها عبر مجال الروح، الآن سماء الروح وليس عبر أرض الجسم. أيضا نهى عن الإسراف، نهى عن الإسراف في العبادة، وقال: إن لبدنك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا. هذا المنطق المحمدي، منطق محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، الداعي الذي كان يواتر دعاءه: بارك لي في سمعي وبصري واجعلهما الوارث مني، يعني يود أن يموت وتبقى عيناه وأذناه تعمل أيها الإخوة، كلها عاملة، أذنه تسمع وعينه تبصر حتى حين يموت، لأنه يعلم قيمة هذه النعمة. على فكرة الرسول عليه السلام بهذه الطريقة يريد أن يرسي دعائم ثقافة واضحة مستقيمة، عكس ثقافتنا الكسول المنافقة. نحن لدينا ثقافة كسول أيضا، وفي نفس الوقت، وسأوضح بعد لما هي كسول، وفي نفس الوقت هي مراوغة ومنافقة. في ثقافتنا أيها الإخوة آلاف الحكاية، آلاف الحكاية عن كرامات وعن مناقب لبعض الصلاح والعرفاء الذين ذهبت أعينهم من البكاء من خشية الله، تهتكت أوتارها وأعصابها ونزفوا الدم بدل الدمع. ما هذا؟ هل ترى محمدا الذي كان يقول واجعلهما الوارث مني يوافق على هذا المسلك، يحبذه، يصادق عليه؟ مستحيل، سيراه كفرا بنعمة الله. لماذا ثقافتنا مراوية؟ نصادق على هذا ونقوله كمواعظ تبكي الناس أيها الإخوة وتشوقهم وتلذ لهم، قطعا دون ربما إيش أن يتمناها أكثرهم أو كلهم. من منكم يتمنى إيه أيها الإخوة أن تتهتك عيناه وأن يصبح ضريرا؟ من؟ أو يفقد سمعه؟ حاشا لله، نحن ندعو كما كان يدعو رسولنا، اجعلها الوارثة منا، اللهم أمين، بارك لنا في سمعنا وأبصارنا. إن الثمانين وبلغتها قد أحويت سمعي إلى ترجماني. لا، لا نريد هذا الترجمان، نريد أن نترجم نحن بأنفسنا إن شاء الله. نعمة كبيرة ثقافتنا أيها الإخوة هي التي تجعلنا ننظر إلى البدن أيها الإخوة أو إلى الجسم على أنه ليس بتلك الأهمية، أهميته ليست كذلك. أهم شيء المسلك الأخلاقي القيمي الروحي العبادي، الجسم ليس مهما، لكن حالما يشعر أو يستشعر الإنسان انحرافا يسيرا في مزاجه في صحته أيها الإخوة، بوجع في قلبه في كبده، إلا ويهرع إلى الأطباء فانقي له القضية خطيرة. تفرغ الآن ليس للعبادة وليس للقيام، الآن تفرغ بالكامل للكلية، بالكامل للقلب، بالكامل للأورطة، بالكامل للتاجي، بالكامل للكبد أيها الإخوة، بالكامل يترك كل شيء ويشغل نفسه ومن حوله ممن يعنيهم أمره بحالته الطارئة، تلفونات واتصالات ودعوات وصلوات وقيام لي، من أجل إيه؟ من أجل ماذا؟ أن يعود كبده إلى حاله، كليته إلى حالته الطبيعية. الآن إذن هذه ثقافة منافقة، ثقافة ليست صادقة. علينا أيها الإخوة دائما أن نعترف بما هو حق على أنه حق، حق أن هذا البدن نعمة كبيرة من الله تبارك وتعالى، نعمة علينا ولا بد أن نصونها. والقرآن كتاب الله أرشدنا إلى طريق صيانتها بأحسن الطرق أيها الإخوة وأبلغ السبل، وهو القرآن كلام الله العلوي. يوحنا ابن مساويه أكبر طبيب نصراني سرياني في عصره دخل على الرشيد فقال له علمني إيه من علم الطب الذي علمت؟ قال يا أمير المؤمنين ما ترك كتابكم لجالنوس طبا ولا ترك نبيكم لأبو قراط طبا أو دواء. قال كيف؟ قال كتابكم قال خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ونبيكم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطني الحديث. قال بعد هذا الطب زوائد فضول كله عبث، وهذا صحيح، هذا الطب، هذه الصحة الطبيعة أيها الإخوة. هل تظنون أن الله تبارك وتعالى خلقنا وأوجدنا وفعلا أحوجنا يوم كنا إيه بسطاء وبدائيين في الحضارة أيها الإخوة، يوم كنا أطفال البشرية أحوجنا إلى أطباء وصيادلة ومختبرات ومزارع جراثيم أيها الإخوة وأبحاث تكلف الملايير وأن نضيع حياتنا؟ الأصحاء حتى يضيعون أيامهم، بعضهم يقضي في اليوم ربما إيه 4-5 ساعات قال يوضب وجبة، قال كذا 100 جرام فيها مش عارف كذا كالوري ما هذا؟ هل خلق الله لنا أن نأكل ونشرب لكي نوضب طعامنا بهذه الطريقة الغبية ديت؟ ثم الحمية هذه للأصحاء والمرضى، للمرضى الحمية للمرضى. أنا كصحيح لا أحتاج إلى حمية، خلقني الله لكي أكل ما أشتهي بغير إسراف، كل شيء الفت حتى والدهون كل شيء الجسم يطلبه، كل أنواع البروتينات أيها الإخوة كل مطلوب للجسم. لكن هذا الطب لكي يعيش ويعيش أصحابه لابد أن يسوقوا أيها الإخوة الأكاذيب والأضغاليل ضمن ما يسوقون من حقائق طبعا، ولا بد وهم أيضا يتعانون من التباريح والأوجاع والأمراض. انظروا أطباء، هل هم أصح الناس؟ كلا، الأطباء ليسوا أصح الناس لا جسما ولا عقلا، أكثر أصحاب الحرف انتحارا الأطباء، تعرفون هذا صحيح؟ وهذا يدرسون في جامعة فيينا طلاب الطب، علم الطب النفسي، يدرس أن أكثر الاحترافيين انتحارا هم الأطباء، إذا ليسوا أسوياء حتى عقليا ونفسيا مساكين. هؤلاء يعطون شريعة صحتنا لا نحتاجها، سنحتاج إلى شرع الله، إلى شرع الطبيعة، إلى الفطرة. يعني الطبيعة هي الفطرة التي عبر عنها أحسن تعبير رسول الله وكتاب الله. إذا فعلنا هذا سنفعل المعجزات حقا. الآن المقصود من هذه الخطبة ما سيأتيكم الآن أيها الإخوة، قد تدهشون، أنا كنت واحدا من الذين يندهشون ويغبطون، عجوزا، كلمة عجوز تطلق على الذكر والأنثى، عجوزا ثمانينيا أو ثمانينية أيها الإخوة تمشي بغير عكاز. أنا حقيقة أشعر بالغبطة الغامرة حين أرى بعض العجائز النمساويات وأدعو لهن بطول عمر بلا شك، لا أحسدهن، أغبطهن، وهن يمتطين أي صهوة الفراد البايسيكل، الدراجة يعني، في 80 85 تسوق دراجة. أستغرب أقول يا حسرة على أمي لا تستطيع أن تمشي 100 ياردة بغير أن تلهث وأن تجلس وأن تستريح وأن تستدعي ملك الموت للأسف الشديد وهي في سن بناتها. ما الذي يحصل؟ نفس الشيء. أذهب إلى البنك أرى شيخا 90 حتى لا يضع بعض أحيانا لا يضع النظارة يخرج الورقة ويكتب ويوقع ويطلب أيها الإخوة ويحفظ الكود أو الباسبورت يعني عقله معاه حتى هذا ويذهب أيضا بهذه العكازة وجسمه متزن. استغرب طبعا يمشي قليلا قليلا لكن يمشي ما زال في 90 نغبطه. لكن ما عسانا نفعل؟ كيف سيكون رد فعلنا أيها الإخوة إن سمعنا عن شيخ 90 يركب الدراجة ويركب الموتور أيها الإخوة الدراجة النارية هذه بسرعتها القصوى فاتحا قميصه على الهواء الرطب أيها الإخوة صيفا وشتاء دون أن يصاب بصفقة صدرية أو نزلة كما نقول أبدا. أكثر من هذا يركض ركضا ممتازا. كم يعني كم تركضون أنتم؟ أنا أراهن أن أكثر ما في هذا المسجد أيها الإخوة لا يستطيع أن يركض 10 دقائق متصلة دون أن يندلع لسانه ويظن أنه سيصاب بذبحة. هذا يركض أيها الإخوة الساعات المتواصلة يركض الماراثون. ما رأيكم؟ شيخ في 90 مواليد 1913 يركض الماراثون حول العالم ليس الأكذوبة في أوروبا وفي أمريكا وفي لبنان لأنه لبناني. الماراثون 42 كيلومتر على نفس واحد أيها الإخوة دون أن يستريح. وحين يصل أبطال الماراثونات العالميون أيها الإخوة من أمريكا وغيرها يضعون عليهم الكاربت البطانية مباشرة. أما هو فيفتح صدره الهواء يقول له الأطباء الكبار ستموت أنتم تموتون يقول لهم ولا يموت ويبقى في أحسن صحة. ذهب إلى أعظم شركات التأمين والتقى بعدد كبير من مدراء هؤلاء أيها الإخوة من مدراء هذه الشركات وقال لهم أريد أن أصطنع أريد أن أبرم معكم عقد تأمين بالمقلوب upside down رأسا على عقب. قالوا كيف بالمقلوب؟ قال 10 إذا أردتم وإن شئتم 20 يغلق هذا العقد 20 مغلق. طيب في 20 إن أصابتني نزلة أو عطاس أو قريب أو سعال أو ارتفع الكوليسترول أو الملح أو السكر أو صار ضغط دم أي مشكلة وأنا سأضع نفسي 20 تحت إشراف مشفى تختارونه. وإذا لم أصب حتى بقريب أو بسعلة أو بحساسية في الحنجرة 20 تدفعون لي كذا وكذا مثلا $100,000 وإذا أصبت أنا أدفع لكم المبلغ. قالوا غير مبرر. فكروا درسوا قالوا لا نريد. والرجل لأنه جرب نفسه من أكثر من 20 لم يصب بأي شيء من هذه الأشياء ووزنه هو أيها الإخوة الوزن المثالي كما كان وهو ابن 30 لم يزد كيلو واحد ولم ينقص 78 باستمرار. معجز هذا الرجل طبعا يعني جامعة من الجامعات الأمريكية العريقة أيها الإخوة في ولاية لويزيانا منحته شهادة الدكتوراه لأبحاثه نظرياته أفكاره المجربة الخطيرة وتمت دراسة كثير من هذه النظريات صادقة وهو أقامه الله مثلا حيا على صدق هذه النظريات الشيخ 90 الساخر من 90 كأن لسان حاله يقول سني بروحي لا بعد سنيني وسأسخرن غدا من 90 عمري إلى 70 سار مهرولا والروح صامدة على 20 كأنه ابن 20 فعلا. وهو يتحدث حتى لا مؤاخذة عن أن قواه الجنسية ممتازة. عجيب ما هذا الرجل؟ بعضكم سيقول ربما الشيخ لا يعرف هذه وراثة في بعض الزريعات كما نقول زريعة هيك أشتال هذا شكله وراثية مش صحيح لأن هذا الرجل أيها الإخوة من سن 40 حتى سن 60 من عمره كان مباءة للمرض وضيفا مملا على أطباء بلده لبنان. قال ما في مرض إلا كابته وعانيت منه حتى الحنجرة حساسية الحنجرة أيها الإخوة المريء المعدة مهترئة الكبد الكلى كل شيء كان مصابا عنده كان يتمنى الموت. وكشف الله له أيها الإخوة عن حجاب الصحة عن حجاب الصحة والمرض في سن 60 بدأ عرف أول العجائب. عجيبة ماذا؟ الحركة. نحن قوم لا نتحرك بالذات العرب للأسف ولا نحب حتى رياضة الحركة. نحن قوم نحب الجلوس كما قلت ثقافة كسل يحب الجلوس كزكزة اللب أيها الإخوة، اغتياب الناس والكلام الفارغ. حتى في الدين نتكلم كلاما فارغا ونموت بعد ذلك ونعزي أنفسنا أعمار أمتي بين 60 و70. على كل حال، إذا كان هذا في المتوسط الحسابي، نحن لا نحب أن ندخل في هذا المتوسط. النبي قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. ما بال علمائنا خاصة المحدثين نقلت حديث رسول الله يعيشون تقريبا كثير جدا منهم العقد 9 و10، علماء حفظ كبار نقد يحفظون النصوص ويظلون يدرسون أيها الإخوة ويحفظون الناس إلى مماتهم رضوان الله عليهم. ما هذا؟ هذه نعمة الله. وكثير من العلماء، انظروا الآن إلى الشيخ البوط الشيخ القرضاوي ما شاء الله في العقد 8 ويذهبون زيارات ومؤتمرات ويتكلمون بصوت، أعطاهم الله الصحة والعافية، نعمة كبيرة. خيركم من طال عمره، لكن انتبهوا، كيف يطول عمرك ويحسن عملك؟ من أين يكون لك العمل أصلا إذا كنت مشغولا بترميم بدنك؟ إذا كنت ضيفا دائما على كل الأطباء والمشافي، من أين؟ أنت حتى لا يصح لك أن تصلي ركعتين بقلب، صحيح؟ تقوم ولا تستطيع القيام، لا تستطيع القراءة، لا تستطيع التفكير، أنت مجهد، أنت متعب، صحتك مثقبة، أنت مخزخ، من أين؟ مستحيل. خيركم من طال عمره وحسن عمله. عمل حسن في مثل هذه العمر يكون لك رسالة. هذا الرجل يصرخ في العالمين أيها الإخوة بنغم الرسالي، يريد لنا الصحة والعافية، بارك الله فيه. أنا أدعو له حقيقة أن يبلغ 150، وهو يقول بإذن الله سأبلغها 150 شابا، وسيموت شابا، هو يراهن على ذلك. نسأل الله يعطيه ما تمنى. الرجل خطير. في الجامعات الأمريكية قبل أن يمنح الدكتوراه قام بفحوصات على كل أيها الإخوة أعضاء وحالته البدنية بما فيها الدماغ والقلب، والنتيجة أنا قرأتها بالإنجليزية سوبر نورمال، ليست نورمال، سوبر نورمال. حتى دماغه قالوا دماغ ابن 20 أو 30 سنة، شيء مش طبيعي، عنده الذاكرة وقوة التفكير. ما السر؟ الآن أنا سأقفكم على السر كما وقفني هو علي. سر بسيط جدا جدا، وصدقوني يعني الآن ما شاء الله في الإنترنت وفي المكتبة وعلى الفضائيات طوفان طوفان طوفان حقيقي من الكتب والنشرات والنصائح والمواعظ الطبية والبرامج أيها الإخوة والوصفات. شيء ليس مذهلا وإنما محير، شيء محير، ولا تستطيع أن تعرف أين الحق وأين الباطل، أخذ بهذا أو أخذ بهذا. بعض الناس يقول لي أنا عندي رياضات، جيمناستيك، فوتبول، بيسبول، مش عارفة، كل هذه الرياضات هو يقول أنا لا أذمها، ولكن أيضا لابد أن أكشف عن محاذيرها. يعني مثلا لم نفكر نحن لماذا يموت كثير جدا، كثير فعلا، من لاعبي كرة القدم بالسكتة يموتون، صحيح؟ فضلا عن أنهم جميعا تقريبا يعتزلون مبكرين إذا كان هذه الرياضة ممتازة وتقوي الجسم، تعرفون؟ لأن أسلوبها مضر جدا بالإنسان. طبعا أسلوب هذه الرياضة مضر، كيف؟ سألوا أي طبيب، هل جيد أيها الطبيب العالم في صحة البدن أن يركض الإنسان مثلا بسرعة 15 ميلا مثلا في الساعة ثم يقف فجأة ثم يعاود الركض بسرعة؟ سيقول هذا يصيب القلب بالاضطرابات، بعد سن 40 سيبدأ القلب يعاني معاناة حقيقية. بلاش. سألوا الميكانيكر، أي ميكانيك، ميكانيكي سيارات، قل له سيارة وقعت تحت يد أرعن، طفل مراهق أرعن، أخذ سيارة فتح صباباتي على 120 في الساعة، راح على 120 في الساعة ثم يقف فجأة، يضرب ستوب، يفرمل فجأة، ثم يعاود على 130، سيقول بعد أشهر يسيرة هذه ستحتاج إيش؟ الكراي مباشرة. فهذه الرياضة انتبهوا، كرة القدم خطيرة. طيب إذا هذه خطيرة وهذا غير مفيد، ما المفيد؟ حتى لا نطول لأنها نظرية يعني، لكن سنلخصها بكلمات بسيطة جدا جدا. وكل ما أوصيكم به، ما أوصانا به هذا الرجل، قال أنا أحمل صليبها على أفكاري، مستعد أن أموت، قال في سبيل هذه الأفكار لأنها مجربة، وأنا أتحدى بها، أتحدى بها كل أطباء وكل العالم. هو نفسه أقام نفسه تحديا، شيء عجيب هذا الرجل. اسمه الدكتور محمد علي عز الدين، بعد أن تذكر، تذكر سنة 1993 أيها الإخوة، كان عمره 80 سنة بالضبط، أعطوه دكتوراه على أفكاري هذه، أفكار الطبيعة والفطرة، وهو مسلم أو عميق الصلة بالله حسبما بينت بعض فصول كتابي، عميق الصلة بالله تبارك وتعالى. المهم النظرية هكذا تقول، الطبيعة التي هي الصحة أشياء 4، الماء والهواء والدم والغذاء، فخذ بحظك من هذه 4 أشياء، من الماء والهواء والدم والغذاء. بالنسبة للغذاء قال إلا أن تكون طبعا عليلا، انتبهوا، دعوا الطبيعة تدبر الأصحاء، سيروا مع الطبيعة والفطرة ستدبر أمور صحتكم، ودعوا الطبابة أو الطب يدبر إيه أو يشغل بالمرضى. من كان مريضا لا لابد إيش استشارة الطبيب، ولابد ربما إعادة تأهيل له خطوة خطوة، هذا شيء ثاني. لكن الصحيح الكسول مثلنا لا، هذا لا يحتاج. الطبيعة تقول لك أن تتناول من كل ما خلق لك، لا تقول لي هذا ممنوع ولحم البقر مش جيد، لا لحم الخراف مش جيد، لا لحم البقر مش جيد. كلام الفرخة كله مسموح، خلقه الله لكي تتناوله. هذا الرجل على فكرة أكول، قال أنا معروف بأنني من الأكولين، يأكل حتى الامتلاء، يأكل كثيرا جدا خاصة في وجبة إيه الإفطار، وليس عنده محرمات، يتناول كل شيء حتى الدهون غير المشبع والمشبع كل شيء، لكن وزنه تمام، كل معاييره سوبر نورمال. ويفعل هذا دائما من 20 سنة، من 30 سنة، باستمرار كل يوم يأكل كل شيء. ماذا يفعل هذا الرجل المعجز الخارق؟ خارق هذا الرجل حقيقة، هذا خير لنا من كل ما كتب الأطباء. يقول الغذاء، ولكن ليس الغذاء وحده، الغذاء مع الماء والهواء والدم. كيف؟ عبر ناظم اسمه الحركة، لابد أن نتوئم كل هذه الأشياء مع الحركة. أي حركة في أي إطار كيف؟ سهلة جدا، كلمتان. نأتي الآن إلى الهواء، قال لابد من الهواء. أي هواء؟ قال هذا هواء ملوث الذي نستنشقه وبطريقة خاطئة. ربما لا يدري أكثرنا أننا أصلا لا نحسن أيها الإخوة آليات التنفس، أكثرنا تنفسه غير منتظم وغير علمي وغير دقيق، لا نتنفس بطريقة صحيحة. المهم هذه لكن تحتاج إلى محاضرة. التنفس الصحيح أيها الإخوة في الوقت الصحيح لابد أن يكون في وقت الفجر، قبيل الفجر وفي وقت الفجر وبعده بقليل، حيث تكون أعلى نسبة من الأكسجين الوليد O3 أو دراي اللي هو الأوزون، يعني أوزون، الأوزون هذا هو مفيد جدا جدا هذا للصحة، والخلايا جوعى له وتحتاجه، وهذا يوصف أيضا كعلاج للأرق. من تشبع بكمية كبيرة من هذا الوليد أيها الإخوة صباحا مساء ينام في عمق وبراحة أيها الإخوة، ويتغلب على إيه؟ على الأرق، شيء غريب. ولذلك لابد أن تقوم يقول إيه مع الفجر أو قبل الفجر، الحمد لله هذه سنة من؟ سنة المصلين. قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. النبي أوصى كثيرا بصلاة البردين أيها الإخوة، يعني بصلاة وقت البردين. ما هما البردان؟ الصبح والعصر. على فكرة حتى لا أنسى، بعض الناس يقول لا أنا لا أستطيع، أنا أعمل الليل بطوله، لا أستطيع أن أمشي هذا البرنامج البسيط، على هذا البرنامج البسيط. نقول له اقلب، اجعل فجرك أو صبحك العصر وهكذا، وهذه نصيحة مختصين تماما. وتناول طعام الإفطار كما يكون هي طعام الإفطار وقت العصر وأقلب تماما. طبعا هذا ليس حلا نهائيا، لكن حل هذه الحالات للأسف المقلوبة، مقلوبة حضاريا، حضارة إيه؟ أو هذه الحالات النشاز للأسف الشديد، عكس نظام الله، نظام الفطرة والطبيعة عكسته تماما، فأقلب هذا. ولذلك الإشارة جاءت إلى البردين، فيبدو حتى أن الهواء ربما يأخذ إيه؟ أو يسترد بعض عافيته وخزينه في وقت الأصيل قريبا مما هو في الفجر، الله أعلم. على كل حال تقوم، أول ما تقوم يكون إلى جانبك ماء. في البداية طبعا بعضهم غير متعود، لا تستطيع أن تشرب لترا من الماء، هو الصحيح الصيغة المثالية لتر من الماء، هو يشرب لتر الماء في 9 ثواني أيها الإخوة، لتر كامل من الماء. تشرب لتر الماء على الريق يعني غير أن تتناول أي شيء، ثم تقوم بعض حركات الجمناستيك الخفيفة، ألعاب سعودية يعني، طبعا المسلم يفعل هذا بالوضوء لكن هذا غير كافي، أيضا حركات بعد أقل من ساعة إلا ربع تخرج إلى الهواء الطلق. الآن لا تزال هناك إيه؟ بعض يعني فحمة الليل تخرج، بالعكس الآن وقت الفجر، لكن هناك بعض الفحمة تخرج وتهرول الهرولة، هذه الصيغة، ماء على الريق بعده بساعة تخرج وتهرول، ليس ركضا سريعا لا نستطيعه، لكن هرولة لأنها تخض الجسم. لا تقول لي القشاط والفراد، هذا الكلام الفارغ، هذا يتعب الركبتين طبعا، وبعدين لا يحرك كل الجسم، مستحيل جربناه، لا يحرك كل الجسم، صح يخفف الوزن لكن هذا له أيضا إيه درجة نبية وما عنده فيه كل الفوائد والمزايا. الهرولة هذه أيها الإخوة تحرك الإنسان من رأسه حتى قدميه، فعلا حركة خاصة إذا استمرت أيها الإخوة. الإنسان العادي قلبه يضخ في الدقيقة من 3 إلى 4 لترات من إيه؟ الدم. العداء أو المهرول بعد فترة بعد ربع ساعة نصف ساعة يضخ إلى 40 لترا. تخيل. قال هذه قوة الدم الآن. الدم ليس فقط مغذيا بل منظف أيها الإخوة، ينظف الجسم، يخلصه من السموم، خاصة إذا عادت الكبد كفاءته وإلى الكلى أيضا أو الكليتين كفاءتهما. أكثر من يستفيد من الهرولة أيها الإخوة الجلد والكليتان، وهذا مفيد جدا ومطلوب. فهذا الدم يبلغ كل النواحي أيها الإخوة وكل أحناء وأنحاء الجسم، ما دق منها وما عظم، ما خفي منها وما ظهر، ينظفها، يأخذ السموم لكي يتم التخلص منها أيها الإخوة بالطرق المعتادة والمعروفة. هذا الماء الذي شربته أيها الإخوة وتشبع به الجسم الآن لابد أيضا أن يأخذ عفونات الجسم، سموم الجسم، وتخرج أيضا عبر المخرج عبر السبيل المعروفة. يقول هذا الرجل المخارج الثلاثة، وهذا معروف، لكن الناس يظنوها اثنين فقط، السبيلان. لا، ليس السبيلين فقط، السبيلان ومسام الجلد، وهذا مخرج مهم جدا للإنسان. بعض الناس لا يتعرق إلا في وقت الصيف والحرارة، وهذا غير صحي وغير سليم، لابد أن تتعرق يوميا بهذه الهرولة. ما الذي يحدث؟ طبعا يحدث بعد ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، ساعة أحيانا من الركض أو الهرولة، أنك تنفر نفرا، العرق هذا ينفر نفرا مثل نافورة من كل أنحاء جسمك، الدم في كل الأنحاء وفي دورة سريعة وشرسة أيها الإخوة، خطيرة. بعد ذلك تعود في 3 ساعات، سترتاد بيت الراحة 3 مرات، ما رأيكم؟ وهذا مجرد 3 مرات في 3 ساعات، وهكذا أنت تستقبل يومك وقد تخلصت من كل العفونات والسموم والبقايا في جسمك. الدهون ستذوب مع هذا الماء الذي شربته أيها الإخوة بطريقة طبيعية دون أن تشعر. بعد 2-3 شهور لن يغدو لك كرش ولا أرداف ولا كل هذا سينتهي وسيعود وزنك إلى حالته الطبيعية. طيب، طبعا لابد أن أشير إلى تقنيات مهمة بعض الناس ربما لا يعرفون لأنه لا يمارسوها. صعب. أنا أعرف بعض الشباب 30 سنة 40 سنة لم يجري في حياته كلها 10 دقائق متواصلة في حياته، والآن يجري أيها الإخوة بعد أن أخذ بهذه الوصفة 10 أيام يجري 50 دقيقة متواصلة، ما رأيكم؟ وهو يستطيع أن يواصل لكن لا يريد أن يشق على نفسه. كيف استطاع 50 دقيقة دون أن يلهث، دون أن يتعب، دون أن يشعر بأي جهد؟ تقنيات معينة. أول شيء مهم جدا أيها الإخوة، مهم جدا، النفس الشهيق أن يكون من الأنف كما تعرفون، الزفير من الفم، هذا معروف. ما هو أهم منه؟ دائما كل شهيق واحد لابد أن يقابل منك بزفيرين. شهيق مع زفير تتعب مباشرة، لا تستطيع، صعب جدا. خذ شهيقا واحدا وزفيرين وأخرج زفيرين. إذا أخذت الشهيق مرتين أخرج 3 أو 4 من الزفير، تظل مرتاحا. طبعا في البداية لابد أن تجهد في أول 5 دقائق خاصة، غير المحترف وغير المعتاد على الجري أو الهرولة، لابد أن تتعب ولن تستطيع المواصلة. لا، واصل حتى لو ظننت أنك ستسقط، ويأتيك ما يعرف بالسكند ويند أو بالنفس الثاني. بعض الناس يسمع به ولم يجربه، كل العدائين والمهرولين يجربونه يوميا. أول 5 دقائق تشعر أنك ستموت، بعد 5 دقائق ب3 دقائق فقط تشعر أنك تستطيع أن تواصل هرولة ل10 ساعات متصلة دون أن تعي، وفعلا طبيعي جدا كأنك جالس على المكتب ومن غير أن تلهث. شيء غريب جدا، هذا من نعمة الله، من نعمة الفطرة، اسمه النفس الثاني. حين تفرغ من من هذه الدورة الصباحية لا تقف مباشرة، وإنما أنهي هذه الدورة بمشي سريع، ثم تأخذ في التباطؤ قليلا قليلا قليلا. يعني من ركض نصف ساعة ليمشي 5 دقائق، من ركض ساعة كاملة ليمشي 10 دقائق مشيا سريعا، ينتهي بالإبطاء إراحة لعضلة القلب والجسم. وستذهب الحمام 3 مرات وستنهي أشياء نخجل أن نقولها لكنها موصوفة أيضا وهي أشياء علمية وغريبة. بالنسبة للأكل، الأكل 3 مرات ليس 4 وليس 5، 3 مرات. أهم الوجبات الإفطار، أثقلها وأغناها لابد أن تكون. ما هو أهم من هذا؟ لا شيء بين الوجبات، ولا حتى البزر ولا الفول السوداني، لا شيء مطلقا. 3 وجبات كل ما تشاء فيها، واجعل أخفها العشاء، وأحسن شيء أن تكون في تمام الساعة 7 أو 8 مثل 11 أو 12، 7 8 اجعلها أخف الوجبات، ولا شيء بين الوجبات. الماء طيب، لا لا ماء مع الطعام ولا قبله ولا بعده. لن نشرح لماذا، موضوع طبي. لا قبله ولا بعده ولا معه، لكن قبله بكثير بعده بكثير لابد أن تتعود ثقافة الماء، شرب الماء الكثير مهم جدا للإنسان، الماء والزهورات ومثل هذه الأشياء المفيدة. هذه النظرية ببساطة أيها الإخوة، وهي نظرية مجربة وشبه إعجازية، تفعل المستحيل، تعيد إليك شبابك، تخلصك من أمراض كثيرة. طبعا هذه جربت، جربت على أمراض أيها الإخوة يعني لم تجد لها دواء. من ضمن أغرب تجرباتها أيها الإخوة، جربها هذا الدكتور على زوجته التي أصيبت بالتهاب في المسالك البولية حاد، أخذت العلاج زهاء أسبوعين متواصلين، طبعا أنواع مركبة من الأدوية، ولم لم يفد معها ذلك. فعالجها بطريقة مشابهة وخاصة بالماء أيها الإخوة، بكميات هائلة من الماء القراح النظيف، وبعد أقل من 10 أيام لم يبقى عندها شيء وذهل الأطباء. شيء يسير هكذا يسره الله تبارك وتعالى لنا. نريد الحركة أيها الإخوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان كان صاحب حركة، حتى في سعيه لم يكن يسعى كما يسعى أحد. يقول أبو هريرة كان النبي أشدنا مشيا، وكنا إذا ماشيناه نجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. متعود على هذا الشيء. النبي رياض على فكرة، تحدثنا عن الجسم في بداية الخطبة عن الجسم، النبي يقدر للجسم حقه ويقدر له قدره، يحترمه أيها الإخوة، يحترمه تماما. النبي مصارع، مارس المصارعة، وصارع أكبر مصارع عربي بدوي يدعى ركانة أو ركانة، صرعه النبي. وكان ركانة هذا صرعة، يعني رجل مشهور بصرعه للرجال، يصرع أي قوي. النبي صرعه 3 مرات في تحدي، صرعه 3 مرات. النبي كان يمارس كل الألعاب بل كل التدريبات الحربية، وكان يشجع عليها، وكان يقول من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، وفي رواية كان خطيئة. لذلك أحب في ضوء هذا الحديث خاصة رواية ثانية أن أطرح سؤالا، هل ننظر إلى المرض وإلى العلة والاعتلال على أنه قدر؟ نعم للأسف، وهذا خطأ. طبعا إذا قدرنا أي شيء، أي نظرنا إليه على أنه أو قدرنا أي شيء، فبالتالي مباشرة نبرئ ساحتنا، نبرئ ذمتنا، خلاص هذا من الله ولعله يكون خير، عندي مشاكل من الله وإن شاء الله بكون خير وكفارة وطهور. هانتبهوا، هذه ثقافة التعزية. كل إيمان لابد أن يقدم إلى أصحابه ماذا؟ العزاء، صحيح؟ لكن هل معنى أنه يقدم إليك العزاء أنه يحثك على ممارسة خطيئة المرض؟ السؤال الفعل الثاني من السؤال، أم أنه أو أنه خطيئة؟ المرض هل هو قدر أو خطيئة؟ أنا في نظر هذه النظريات الجديدة أرجح أنه خطيئة أكثر منه قدرا، خطيئة بسبب أخطائنا وتقصيرنا وكسلنا وعدم اهتمامنا. خطأنا هو خطيئتنا، نريد أن نمسحه بجانب القدر. لما لا نتحرك؟ لما لا نعنى بصحتنا أيها الإخوة؟ النبي هو القائل لعم العباس حين سأله أن يعلمه دعاء يخصه به، يدعو به الله عز وجل، بده دعاء خاص سبيشل، فقال له يا عمي عباس سل الله العافية. تعرفون العافية؟ أول عافية، عافية ماذا؟ الأبدان. هذه أول عافية الناس. حين نقول عافية نقصد ماذا؟ عافية، طبعا في عافية العقول والأديان أيضا وهي أهم، لكن أول ما يخطر على البال عافية البدن. النبي قال سل الله العافية. قال يا رسول الله يعني علمني دعاء، لم يقنع به، بده شيء خاص. فردد عليه فسأله الثالثة فقال يا عباس النبي أو يا عم رسول الله سل الله العافية، ما سئل الله شيئا أحب إليه من عافية. بالعكس، الله يبغض أن نصاب بالأمراض وبالأوجاع وبالتباريح كما قلنا، لأن هذا المعتل وهذا المريض صدقوني لا أنس له ولا أنس به، ودينه ضعيف المسكين، عبادته ضعيفة، ذكره ضعيف، أليس كذلك؟ إلى آخره. أيضا حتى لا أنسى هذا الشيخ العجيب أيها الإخوة، الشيخ التسعيني، سألوا الشيوخ أبناء 98 كم ينامون، يقول لك يا ابني بنام 2-3 مفرقات في الليل والنهار. وهذا شأن كل الشيوخ، كشيخ الحجاج الذي سأله قال أنام في المجمع وأسهر في المضجع. في المضجع بروح بضل قاعد بمول وبلط وكذا أو بشتكي، وفي المجمع بين الناس ينام المسكين، ينام 2-3 ساعات. الشيخ الثمانيني الدكتور محمد علي عز الدين ينام 11 ساعة كالطفل، لأن الجسم صحيح وكأنه ينمو، كأن الجسم لا يزال ينمو، طبعا حتى يبلغ 120 و 150 سنة لابد أن ينمو باستمرار ولابد أن يستفيد. قال أنا أنام بحمد الله 11 ساعة، ومن أراد أن يجرب قال فليأخذ بخطتي وسينام نوما عميقا كنوم الأطفال. طبعا سبب نوم الأطفال أول شيء النمو حاجة البدن إليه، والشيء الثاني وهذا مهم أيضا الحركة. الطفل لا يعرف أن يقعد أيها الإخوة، صحيح؟ الطفل عالم من الحركة، وأنت كشيخ تسعيني أيضا عالم إيه من الحركة المتواصلة، لذلك أنت تنام كثيرا وتكسب صحتك وعقلك ومزاجك السليم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفيدنا بما سمعنا وأن يجعلنا نمارس هذا الشيء أيها الإخوة. فعلا أنا أحببت أن أجعل هذه الخطبة حول هذا الموضوع لأنني وجدت بخلا مني ولؤما أن أكتم هذه المعلومات التي نفعني الله تبارك وتعالى بها. أحببت أن يشركني فيها كل إخواني وكل أحبابي وكل من سمع هذا، وأسأله مرة أخرى عز وجل أن يتم علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين والمسلمات نعمة الصحة والعافية في أبداننا وأدياننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ابتسمت، نظرت إلى أبي طارق وجدته كأنه حزين ويائس، قلت كأنه يقارن نفسه وهو في الستين، يعني لم يكمل فضل الله ربما نصف عقدها، يقارن نفسه بهذا العجوز التسعيني يقول يا حسرتاه. فقلت له بخيالي بوسعك أن تكون إن شاء الله خيرا منه وأقوى منه، فابدأ واستعن بالله ولا تعجز. يقول عليه السلام في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طبعا القوي في إيمانه أوليا، والقوي أيضا في بدنه. قالت ابنة شعيب عليه السلام في الأرجح أنه شعيب: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي. كيف عرفت قوته؟ مما ساعدها بحمل أيها الإخوة الصخرة التي كانت على إيه؟ على باب أو في فم البئر، فعرفت أنه قوي وعجبت بالقوة، والقرآن سجل هذا: إن خير من استأجرت القوي الأمين. نسأل الله أن يقوي أبداننا وأدياننا وإيماننا. اللهم افتعنا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم اهدنا واهدي بنا، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، وخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، إلهنا ومولانا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من عذابك يوم تبعث عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.